كثير منا بدأ في دراسة العقيدة فعرف الربوبية والالوهية والأسماء والصفات ثم وقف. كثير منا فعل كذا وكذا. اضرب هذا أمثلة كما شئت، لا أقصد سورة البقرة فقط، بل قد يكون مثلا وصل إلى الإسراء ثم وقف، أو وصل إلى الناس ثم وقف. المهم أنه وقف عند حد معين واستمر هذا الوقوف وراضي به. هذا الوقوف لن يدوم، هذه الوقفة في السير إن استمرت كانت انقطاعا عن الله، وإن استمر الانقطاع بدأ النزول. الحديث الخطير الذي كثيرا ما أذكركم به حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يرويه حذيفة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين فأنا رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن نزول الأمانة فقال نزلت الأمانة في جذب قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. وحدثنا عن رقيئة فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكف، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء، حتى يقال للرجل ما أضرفه ما أحقله ما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. الشاهد هنا ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة، والمقصود هنا بالأمانة الإيمان، بدليل يقال للرجل ما أضافه ما أجلده ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة خردل من، المقصود بكل هذا الإيمان يقبض الإيمان الذي نزل. فأنا أقول أن الإيمان الحمد لله في قلوب إخوتي في الله ما زال، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، ولكن إذا استمرأت النوم ودامت بك الغفلة سيقبض الإيمان من قلبك، سيقبض إن لم يكن قد قبض فعلا. ونعوذ بالله من الخذلان. إخوتاه نريد أن نعرف ما السبب، ما السبب أننا بلغنا مدماكين إن صح التعبير، مدماكين أو ثلاثة في البناء ثم وقفنا. وكثيرا ما يحصل، كثير جدا في حياة الإخوة أعمال لم تتم، ما السبب؟ أعمال تبدأ ولا تستمر، لا تتم. مثلا يقول ابن القيم من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. عرفت السبب؟ ها؟ كيف؟ يقول ابن القيم في كتاب الفوائد صفحة 278 من النسخة المحققة، يقول ابن القيم من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. وصلت ليه؟ أقول لك، صلى رسول صلى الله عليه وسلم، جاءتني في الأسبوع الماضي رسالة من أمي طويلة تقول أنها بعد أن تزوجت دخل زوجها إلى التجنيد ومكث في التجنيد 3 سنوات مجنبا. تقول فشربت في السنوات الثلاث المر كؤوسا وأنواعا وصبرت وجاهدت وعملت واستلفت وامتهنت وحتى أنصف عليه وعلى بيته وكنت أحمل وأضع كل سنة. تقول ثم لما انقضت مدة، وكان غير ملتزمين اثنين، تقول وبعد أن انقضت مدة جيشه وخرجت ظننت أن الدنيا ستضحك لي، هذا تعبيره أنا،

فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. بالوجان الكلام اللي نقوله واقعي ولا وهم؟ ها؟ موجودين يعني؟ ولا نبطل؟ نعم هذا هو الواقع الحقيقي وانا اقوله. لماذا؟ لاننا نريد علاج، لاننا نريد حلا سريعا للفشل السريع الذي تمنى به الامه كل يوم بعد يوم. لا تكاد ترى بعض الاخوه، بعض الملتزمين، بعض المحبين للدين يستمرون مده طويله الى يوم الحساب الا ويبدا عن التنازل. اراه في نفسي وفي غيري. نريد حلا لهذا الاشكال، نريد إجابة شافية لما نحن فيه، لأن الأمر إذا استمر على هذا نعلي ويتهد ونعلي ويتهد ونعلي ويتهد مش هنخلص. ماذا يتم البناء إذا كنت تبني وغيرك ينفض؟ أنت عم تبني ويتهد مش هنوصل أبدا. إننا نريد أن نبدأ بذلك الصحيحة. كيف يكون ذلك؟ لا بد من إشكال الأساس. إذا كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل فهو التدارك. لما يبقى الأساس متين، بني أساس عمارة تعمل 20 دور، الدور 20 حفر من البلكونات بتاعته مثلا، سهل في بسيطة، سهل إنك تعالجها إذا كان الأساس متين يحمل. اما اذا كان الاساس غير متين ورفعت عليه 20 دور اللي يحصل ينزل 20 دور كلهم زي ما شفت في عماره مصر الجديده، رايت العين الاقي نزلت طبقات بعضها فوق بعض، اتطبق كل حته واحده. عارف ازاي؟ لما تكون نازل حاجه وعملناها كده اتطبقت مره واحده زي الثلث ضغطت حصل كده، اساس غير متين، اساس ضايع. لما اساس راح من تحت نزل كل البناء. هذا حاصل انك تفضل تربي تربي تربي وتعلم ويحفظ ويحفظ ويحفظ وفي الاخر مثلا انا اقول ان اصل الايمان ما زال موجودا وشكل الالتزام ما زال موجودا، ولكنه لن يدوم ان استمدمنا على هذا الحال. ينام الرجل نومه فتخفض الامانه من قلبه، تنزع الايمان من قلبه، ينام يعني يغفل، فيظل اثرها مثل اثر الوقت. الوقت قالوا هو النقص او الرقم على الثوب ثم يذهب يذهب. شوف لما يكون في نقص على الثوب يصير عندك ومن كثر الغسيل بعد هكذا يبهت الايمان في قلب المرء، يبهت الالتزام، الفتنه ان تستحل ما كنت تراه حراما، يبهت الالتزام في نفس الاخر بعد ما كان بيحرم اشياء كيف يستحلها. المقصود تعالى بالحسن، يقول ابن القيم فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع. انظر إلى إنسان صحته كويسة ومثلا اغتسل وخرج في الهواء، طالما ان صحته كويسه هذا لا يضره لا يؤثر فيه، وان اثر في نفس البلد ياخذها زي ما يقول هو مات، فيش مشكله صحته كويسه. اما ان كانت صحته ضعيفه وقوته ضائعه فان اي مرض يمر به يؤذيه ويرقبه. كذلك الايمان الاساس، اذا كان الاساس قويا واصاب الانسان بعض معاصي او ذنوب او فتور او غفله فعلاج هذا بسيط وسهل. أما إن كان الإيمان ضعيفا فأي معصية تضيع الإيمان. ومن الناس من إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف أصابه خير اطمأن به، يعبد الله على حرف بدون أساس، ما له أساس، باني على وجه الأرض شاهد ما يمر جنبي واحد يدفي كده يوحد. كذلك تجد كثير من الناس التزامه الأول سببه فقط انه في الاول اعجب بمنظر الاخوه قد يكون ده سبب، فبدا ينزل لهم ويمشي معاهم. شايف ما خلقهم الاخوه ناس من الناس، فيهم الحلو وفيهم الوحش، ناس

أننا ينبغي أن لا يتوقف نظرنا عند الأسباب، بل نتجاوز الأسباب لنرى مسبب الأسباب. لو أنك تعلم واحد كان سبب لديك إن أخ أعني أي مصر، انظر من الذي دبر الأسباب أن سافر لأن ترى هذا الأخ، وسافر هذا الأخ ليرى. ربنا سخر العالم كله عشان يوقعك انت وخلفه الكون، سخر لكي يقودك الى هذا المكان. ثم الله ألهم هذا الشخص ان يقول هذه الكلمه، ثم الله جعل هذه الكلمه تقع في قلبك. لعلك سمعتها قبل كده الف مره وما اثرت فيك، لكن في هذه المره من الذي اوقعك في قلبك؟ انه الله. ثم جعلك تنفعل بها وتتحرك وتهتدي. ثم بعد كل هذا تنسى وتتذكر بس الأخ الأول هاي، تتذكر السبب وتنسى الذي سبب كل هذه الأسباب. إذا رأيت هذا شفت ده، تبدأ تعرف المسبب، تعرف اللي كان السبب في الخير اللي انت فيه ده، تعرف معرفة جيدة. قلت كثيرا من المرات أكثرنا لا يعرف الله. إذا رأيت هذا شفت ده، تبدأ تعرف المسبب، تعرف اللي كان السبب في الخير اللي انت فيه ده، تعرف معرفة جيدة. قلت كثيرا من المرات أكثرنا لا يعرف الله، لا يعرف إن بعضنا يعني أن التوحيد توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. ثم يقول إن التوحيد الربوبية ده متفق عليه مع زوج الكفار، لأن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله، وأفعال الله هي أفعال أن الله هو الذي ينزل المطر ويجري السحاب وينبت الزرع وخلق السماء وخلق الأرض وخلق الإنسان وهو الذي يرزق البشر. هذا توحيد الربوبية، كل الناس مؤمنين به، لا يزال فيه احد. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. هنا توحيد الربوبيه مش مهم، اهم حاجه توحيد الالوهيه، وهو الذي انزلت اليه به الرسل، وهو توحيد الله بالعباده بافعال العباد، اي انه لا يتوكل الا على الله، ولا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يدعى ولا يطلب من غير الله سبحانه وتعالى. وتبدا تهتم بتوحيد الالوهيه وتنسى توحيد الربوبيه، يبقى كانك حطيت صوب في كل شمال، حطيت اساسا زلط ورمح بدون اسمان، لان الذي يمسك توحيد الالوهيه هو توحيد الربوبيه، لان توحيد الالوهيه من مقتضيات توحيد الربوبيه، لانك اذا امنت ان الذي خلقك هو الله، وان الذي يرزقك هو الله، وان الذي يحييك ويميتك هو الله، فمقتضى ذلك ان تعبد الله. قوه الخلق اننا بحاجه الى ان نرفع اساسنا، أن نعيش في الأساس من جديد، أن نصنع حب الله في قلوبنا. وهذا لا يكون إلا بتوحيد الربوبية، لأن تأمل توحيد الربوبية، والله عز وجل أمرنا بهذا، فقال: قل سيروا فانظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذا الأمر يعتبر أجيبوني أيها الناس، هذا الأمر من هذا يسير كل الناس، سيروا كل الناس يسيرون، فانظروا ماذا في السماوات والأرض وقال وقت أنفسكم أفلا تبصرون، وقال أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. وكما ذكرت ذلك أن كلمة فوقهم للتقليد نص السماء كويسة وسع عشر قدرة، وأنا أعيد اليوم بالك قديمة مصرتي للسماء بالسجر من إمتى مصرتي للسماء؟ تنظر إلى السماء وتتأمل ما فيها. تعال معي لنقوم بجلسة الآيات القرآنية نوثق بها أساس إيماننا. اللهم ثبت على إيمان قلوبنا. أهل الإخوة العزيزون، سؤال: هل تعرف تنظير القرآن بالطريقة التي تعيد بها الله يبنيه؟ أو أنا أعيد بطريقة غير عادية؟ إن ربنا زي ما نفسي لا تعرف. نجي حاجة جديدة؟ عشان ما أعرف لا إذا سألت عشان كده في كلام الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلص آية ليلة كاملة يرتبها أن تعذبهم فإنه خطاب من عبد الصبح. أنا كان نفسي نوع الخوف شكرا ما يفعل الله بها نسأل الله أن تتجلى أن يقينا عذابه يوم يبعث يوم يبعث عباده. هذا لنقوم بجولة على الآيات القرآنية نرتاد هذا الكون ليرينا كيف تعمل قدرة الله، كيف تعمل قدرة الله في مختلف أجزاء الكون. تعالى لنرى كيف تعمل قدرة الله في الحبة الميتة. يقول ربك إن الله فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله. جميلة، كم هو جميل كلام الله إلى الله، كم هو ممتع أن تقرأ كلام الله ذلكم الله. فأنا تؤفكون خالق الإخفاء، شفارق الحب والنور خالق الإخفاء، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك القدير العزيز الله. الله تأملت هذه الآيات، تأمل وانظر تبقى قدرتهم ووعيدها لأهميتها. أنك ينبغي قبل أن تأكل أن تنطق، لأن الذي خلق الحبة التي تأكلها وأمرك بالأكل أمرك بالنطق، قال كلوا من ثمره إذا أثمر، وقال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم. لين ألف قل ألف انظر انظر سنعرفها قلت لك إن عشان ما تحطش الأكل كده قدام أولادك ابدأ قول لهم صفر لك قدامنا دلوقتي طماطم حمراء والخيار حمراء شفت والبطيخة بيضة انظر لك والبطيخة شفت من بره الجلد أخضر وجوه الجلد أبيض وجوه من أحمر واللب أسود من بره طعمها إيه والأبيض طعمه إيه واللب طعمه إيه والأحمر طعمه إيه. مين اللي خلق ده يا مريم؟ جدا تحيي الوقت أن ينظر أن ينظر قبل أن يأكل، ما يبقاش شايف زي البنات اللي تحطوا ده وياكلوا خلاص وكل عمي دي ماله بطني. لا، فينا تعلمه عن ماذا؟ تقول له ياكل غير الخبز والنبات ده والقمح بتاعه اتزرع فين؟ في أمريكا أو في أستراليا. اتزرع هناك، حددت القمح دي يوم ما اتزرعت كتب من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إن أنت اللي هتاكلها. إزاي كتير؟ إزاي هناك في أمريكا وجم يرموها في البحر فراحت تلاقى وبعدها لك هنا ولما بعدها لك جت اتخزنت وبعدين اتطهرت وراحت المخبز اتخزنت ثم بعد ذلك اتباعت واتشالت عشان تجي لك أنت تاكلها. مين عمل ده يا ولد؟ قدر مهم ساعتها تشد ربنا فيها تحبه، لأنه حد سير عيونا كده إلا مين؟ إلا هو ولتأمل آلة الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله. هو ده ذلكم الله، هو ده ربك سبحان الله. ماذا لك حلو نبدا الجهاد وكما سبق أن ذكرت هذا مكرر ومؤكدا أن تعلم والدك حين تعلمه ده ساعت ما يقول لك يا أبي أنا أريد منك أن تأتيني بذلك تقول له يا ابني العيب يقول لك ده مش قادرين تصرف عليه ما تخلفونا ليه بل في الوقت موضع على الحمد لله يسمعوها من بعض لأنك أنت علمته أن أباه على كل شيء قدير ولم تعلمه أن الذي على كل شيء قدير هو ساعت ما يقول لك اديني يا ابني لما ربنا يرزقني قوم كده نص الليل لان ربك بيقول هذه الجاهليه خاطئه قول يا رب انت بيا فلوس عشان يجيب لي لعبه ولا ملابيه ولا اكل ولا شرب اللي انت عايزه قوم يا ابني يا ربنا ويوم ما يديني هكذا فعلقت الامر على من فيتعلق الملك بمن من الاول هو ده هو ده ان يتعلق قلبك انت. واحد بحث سؤال دلوقتي في الاسئله دي، انا عايز اربع ايام شغال موظف حكومه والمرتب بيخرج يوم 10، انا اعمل ايه؟ ليه؟ هو يقول لك اعمل كذا وكذا، مفيش داعي للسؤال ده حرام. لا، وانما مفروض ان بيخرج يوم 10 منه. ليه؟ ليه؟ ايه السبب؟ لانك انت ما انتش راضي. مش راضي. انا والله الذي لا اله غيره اعرف بيوتا زوج وزوجه وولدين يعيشون ب 45 جنيه في الشهر. ممكن؟ جدا جدا بالرضا بالرضا. اللهم ربنا وفق عنا، اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها يا رب. واذا رضيت 45 جنيه وقلت الحمد لله ان هؤلاء حلال وبدات خطتهم بالبركه مش تعبت تاكل عوادك مش رايح جايب لي عندك 45 جنيه اللي انت هتقبضه. هات النهارده 85 ال 180 جنيه اللي انت بطلت 20 جنيه في الثلاجه و50 قسط تلفزيون و30 قسط بوتاجاز و10 قسط مروحه و15 قسط. من فتح على نفسه باب مساله فتح الله عليه باب فرج. ليه؟ ليه؟ ليه ما نعيش في سنة سبوش مستمتع من بابك؟ بقول له قول ليتني ليتني أجد الأخت وأهلها الذين يقولون نوافق على أهل عنده أوضة وحمام ما فيش خالص، والأوضة فيها زاب بأسفتين أو جاب أخضر وسرير أو ما فيه سرير مرتبة في الأرض أو ما فيش مرتبة وبجور زاب وحملة وطبق نوافق على هذا. وليتني أجد الأخ الذي يقول لا يهمني إن كانت طويلة أو قصيرة رفيعة أو سمينة بيضاء أو سمراء فلتكن هي تقول أي شيء لأصل إلى الجنة وهو يقول أين لا تعرف لأن القلوب قد تعلقت بالدنيا. الله تبارك قلوبنا من الدنيا ظننا أن عيشتنا هذه هي المتاع وبراها لا شيء، لكن المؤمن متاعه أين؟ الجنة. قلت لكم على البحر اختار أخذ فيه لحد ساعتين بالليل وجاني ثلاث مواضيع متحير بينهم من المواضيع اللي نفسي اتكلم فيها نفسي أمية حياتي انا اتكلم فيها مش قادر. المروءه، عارفين المروءه؟ هي انا عايز اتكلم عشان احنا نعرفها. المروءه خلق، المروءه خلق مفقود من زمان ضايع من الامه تماما. لما كنت بدات في المروءه على امل ان انا اتكلم يعني فيها لقيت من المروءه ايه؟ ويكون من المروءه ايه؟ انا رجلا تزوج امراه من المروءه، انا رجلا تزوج امراه فلما نزعت ثيابها وجد الجدن يملا جسمها فقال اي ما هي عيني تؤلمني اي وقد عانيت ودعانا 20 سنة حتى ماتت ولم يخبرها انه راى الجدن في جسمها حتى لا يأتي حتى لا ياتي وقد مات. عندنا مروءه منديله صح؟ من دي كانت عملها ولنا ولنا هذه المشكلة عشان كده ما قدرت اتكلم فيها. اين هذه الاخلاق؟ هؤلاء انما فعلوا ذلك لماذا؟ لا عشان كانوا هم الدنيا دي بالنسبه لهم تنفر نعم. اما لهم هنا في الاخره في الجنه نفس الشيء. الاخت النهارده موجود مفاجاه ثلاث ناس ان الاخت النهارده تستغرق من الأرض يكون شكله جميلة. إذا انقلبت الموازين وضاعت الأمة وضاعت الخلق اللهم طهر قلوبنا وذلك كله سببه فساد الأذان. الأذان ضايع ما فيش حديث ولا أثمان ده ظل الظلام فكان ضاعت الأرض صوت مين يتضرب في أساس. اللهم ارزقنا إيمانا تؤسسه في قلوبنا. اللهم اجعل ايماننا ارسخ من الجبال الغربية. نعم هذا الايمان فتاتك ان تعرف الله تعرف وكذا كذا ذلك الحب والنوى سبحان الله لما تعرفه انه هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ويخرج الميت من الحي. اذا لم يكن مرتبه 75 جنيه وعندك يقين انهم سيكون لان الله عز وجل يستطيع انه يفرق ال 75 و 150 ويفرق ال 150 و 300 وال 300 و 600 قادر فينا هذا ترضى. اسمع آية ولا تولى يقول الله ليحرق لكم نشر السحاب. يعرفه لك كيف يصنعه الله. أي جميل من الجمال، من الجمال والجلال. يقول الله: ألم ترى، ألم ترى أن الله يهدي سحابا ثم يؤلف بينهم ثم يجعله ركاما فترى الغدق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب من الأمطار. يضلل الله الليل والنهار إن من ذلك لعبرة لكل الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء. الله أكبر. الله أكبر. شوف الجمال، شوف الجلال، شوف العظمة، شوف الآيات. تأمل هذه الآيات تبني أداب قلبك أن تحب الله، أن تعظمه، أن توقره، أن تجله. تكون هذه أساسا لك. قل آية أخرى حتى لا نطيل عليك. يحدثك الله عن في عندي من زوج. ثم نرجع في الصيف في الأماكن الزائدة أمرك لما أنت في الظل استكاد في الآية دي. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. مين اللي مد الظل؟ سبحان الله. عمرك ريت في الظل قلت الحمد لله. إن ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعل الإلهنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. انظر كم هذه الأربع نحن نحن نحن نقول أنا مش جاي مش جاي جاي ليه؟ أنا في النتيجة ظهرت وعملت إيه؟ قال لي وستمع هذه مش أخذ. يا رب نجح طلبة المسلمين، اللهم نجح طلبة المسلمين، اللهم نجح طلبة المسلمين واجعلهم بفضلك يا رب موفقين معانين مجددين مسموعين يا رب العالمين واجعل ذلك زيادة لهم في الدين. نعم سبحان الله. وماذا يعني اللي حصل حصل خلاص. ايه اللي دخل عليك في الجيل ده؟ يعرف انت ربنا على كل لا، وانما هذا من قدر الله فترضى. رضيت صلى رسول الله عليه وسلم لا يهدي صلى رسول الله عليه وسلم. المقصود هندخل في القدر. احنا كنا قاعدين احنا بنتكلم النهارده عن المشيئه الكونيه والمشيئه الشرعيه، ولكن هاي أبدا اللي بيجي له ولا يذكر صلى رسول الله عليه وسلم. قلت أننا درست في القدر في الشهر الماضي إن مراتبه أربعة، المرتبة الأولى العلم وتثمر التوكل. العلم يثمر إيمانك بأن الله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فتتوكل عليه. لأن جيت وتعرفت فتوكل عليه أن هو يقرأ وهو يسدسلك يسدسلك يعطيك ما يشاء لأنك قد ترى الشيء خيرا وهو وشرقت الله شرقا وهو طيب والله يعلم وانتم لا تعلمون. تؤمن بمنزلة العلم وطلبة العلم تثمر عندك التوكل، وإيمان بمنزلة الثانية اللي هي الكتابة تثمر عندك الرضا، لأن شيء مكتوب من خمسين ألف خمسين ألف سنة ترضى ولا تتفرج. طب المرضى دي ترضى بطلبة العلم جميل ترضى، ولكني أريد منك الرضا ليس رضا الحيوان وإنما رضا المؤمن. رضا المؤمن أن يكون راضي راضي، لكن الحيوان صح الحيوان لما يضرب يصبح لأنه هيعني إيه، لكن فأنت صبر حيوان. أما صبر المؤمن فصبر مع الله. فالمقصود أنه إذا أدارك نجاح الحمد لله صبر الحمد لله، لكن تأخذ من الفكر. فأنا بقى المشيئة الكونية القدرية، المشيئة الكونية صدقة أو لا يكون كلمتين الفرق بين المشيئة الكونية القدرية والمشيئة الشرعية فيه كلمتين اثنين عشان نحكم إن شاء الله. المشيئة الكونية القدرية زي المرض، إذا أمرضك الله عز وجل هل تستطيع أن ترد هذا؟ دي مشيئة كونية قدرية. خلق خلقك أبيض مشيئة كونية قدرية، نجاح غير مشيئة كونية قدرية، لكن أمرك الله في مدافعة هذا الخلق القدر الكوني. أنا تبقى المنافع فهو الذي ينجي المرض ويقول لك تداوم عباد الله، إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، وهذا ليس لك فيه مشكلة. الجمعية القدرية، أما الشرعية الدينية فإن الله أمر بها ولك فيها اختيار. قال أقيموا الصلاة وإن شئت صليت وإن شئت لم تصلي. يبقى القدرية أمرك أن تدافعها، والشرعية أمرك أن تلتزم بها وتفعلها وتنقل. واضح؟ والأولى ليس لك فيها اختيار، والثانية فيها ليس فيها اختيار. فواحد يريد يكون المعصية بدل القدر تصبح وحرض بها؟ لا، وإنما زي المرض ودافنها. واحد يقول لي طيب هو ربنا خلق المعصية؟ طب ربنا بيحبها؟ لا. طب ازاي ربنا يخلق حاجة ما بيحبهاش؟ خلق رسول واحدة واحدة. أقول أن الإنسان، لا هديك مثال في الإنسان الأول، الإنسان قد يفعل الشيء وهو لا يحبه لأنه قد يفضي إلى ما يحبه، صح؟ يعني قد يكون في الإنسان مريض ويجيله دواء مرض، دواء مرض بيسر الدواء، الدواء بيحبه؟ وما اللي يصابه ليه؟ عشان يديل العافية للحساب. كذلك الإنسان الله عز وجل ابتلاه وكتب عليه المعصية وهو يحبها لأنها تفضي إلى ما يحبه، وهو انكسار العبد وذله وانتقاره لله. واضح؟ أو ذلك؟ فلا رسول صلى الله عليه وسلم، وأتبقى من هنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم لم تذنبوا، والله لو لم تذنبوا ليه؟ وذهب الله بكم وجاء يؤمنون فيستغفرون الله عز وجل، لأن مقتضى إثمه الغفار أن تكون ذنوبا لا تستغفر. وإن كنا نؤمن أن الله لم يحتسب إثم الغفار بعد وجود من غفر له، ليس من خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإيجاد البرية استفاد اسم البارئ. فالله خالق قبل ان يخلق الخلق. معلش خذ الحته في بقى وخلاص زي ما اعديها في الانسان في الانسان في يقولون ان الانسان متكلم بالقوه وبالفعل. لذلك يعني ايه بالقوه وبالفعل؟ اسمك يوم ثانيا زكريا، يا رب ارزقني يعني هذا زكريا الاخ زكريا قاعد اهو كاتب، لكن انا اقول ان زكريا متكلم، هو بيتكلم ساكت. ما انا بقول متكلم ايه؟ اللي متكلم بالقوه. يعني ايه متكلم بالقوه؟ يعني عنده القوه على الكلام، فاذا نطق يبقى متكلم بالفعل. فالله عز وجل خالق بالقوه قبل خلقه بالفعل بعد ايجابيه. وصل؟ هكذا ينبغي ان تعلم. فهكذا تعلم ان الله عز وجل اوجد هذه المعاصي وخلق عنها فهو لا يحبها لانها توصل الى ما يحبه، توصل الى ما يحبه سبحانه وتعالى. وكده الموضوع الفقري انتهى، وبرضه لسه الاساس مكملش، لكن اختم بمقاطع قدر الله وسعه. أصابكم مراجعة متن الحكاية الفقهية، ففي الحقيقة في فوائد عظيمة جدا جدا، فوائد جامعة إلى أبعد حد. يعني رجل أتكلم بكلام في منتهى الأهمية والقوة في مسألة القدر، سبحان الله العظيم، كأن الرجل كان موفقا، وسبحان الله العظيم العقيدة الثانية سرعت مني الحمد لله رب العالمين. فختام كلامنا النهاردة، فإن كنت قطعت إشكال ولا من كلمة، أننا ينبغي أن نؤسس أساساً على أن نعرف الله، على أن نعرف الله في ربوبيته أولاً. وأنصحكم في هذا الأسبوع مرة أخرى لله أن نراجع القرآن، تمسك المصحف الأول وتتأمل هذه الآيات، مثلاً خلق السماوات بغير عمل ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. تأمل هذه الآية يقول الله عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تتقون. فأنك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل الأرض، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظر إلى هذه الآيات والتعقيب فيها، انظر فلا تجعلوا لله أندادا. يقول الله تعالى في كل آية أم بعد الخلق أم، ألا له الخلق والأمر ارتباط ذلكم الله فهو يعذبك لكي تعبده. ارتباط رفيد ركبية صحيح الوئية. فأسس إيمانك على هذا، أنت سبب اهتمامك فتذكر المسبح الله حينما تندفع ويعلم بنيانه. ولنا مع هذا تكملة في اللقاء القادم إن شاء الله تبدأ. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وأصحابنا في حمدنا وأجمعنا في دارنا وأجمعنا مع الأوراق. اللهم ارحم ضعفنا وجبر كسرنا وجبر نحورنا وأحسن خلاصنا واهتم بالذات والصالحات أعمالنا. اللهم يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح أحوالنا. رب تقبل توبتنا وامشي حولنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وثبت ألسنتنا واسدد سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فانت بنا رحيم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. وانظر بنا يا مولانا فيما تردد من المقادير. اللهم انا نستنصرك لعافينا فانصرنا. اللهم انا نستنصرك لاخواننا المستضعفين فانصرهم. اللهم انا نستنصرك لاخواننا المستضعفين فانصرهم. اللهم انصر اخواننا في المهنه والاسره. اللهم قوم زوجتهم واعلى رايتهم وثبت رميتهم. اللهم الف بين قلوبهم وثبت على الايمان قلوبهم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وفي حال الرضا عن حمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.